القدس الاله الواحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بأسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس بكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيقول في انجيل يوحنا اصحاح 9 قال يسوع لدينونة اتيت انا الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. وفي اصحاح 10 يقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. فما معنى لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم؟ وما المقصود بقول رب المجد لي خراف ليست من هذه الحظيرة؟ الجزء الأولاني من السؤال رب المجد يسوع بيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، مع أني رب المجد يسوع في مرة بيقول أنا لا أدين لكن أبي هو الذي يدين. أمال إيه معنى لدينونة أتيت إلى هذا العالم؟ حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فكر الكلمة اللي بتقول لهم عيون لكن لا تبصر، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر. إيه معنى حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون؟ رب المجد يسوع جه بحسب الجسد للعالم ودخل في صورة إنسان بلا خطية وتمم خلاص الناس وساب إعلان عن الطريق، طريق الحق وطريق الخلاص، وقال أنا هو الطريق. وهو موجود بحسب الجسد إلى العالم، كانوا اليهود شايفينه بعين الجسد لكن صلبوه، فكانوا هم ايه؟ العميان، لهم عيون لكن لا تبصر. فالرب بيتكلم مش عن عمل جسد ولا بصيرة عين الجسد، بيتكلم عن العين الروحية، عين الايمان. عين الايمان، كان في اعمى على الطريق وقعد يصرخ ويقول يا سيد يا ابن داود ارحمني، مع انه اعمى لكن عنده ايمان من داخل، فالرب شفاه وفتح عينيه. وده اشارة الى ان الرب جه عشان يفتح عيون العمي. وبيقول يعمى الذين يبصرون، واحد له عين وشايف لكن في الاصل مش شايف، في الاصل مش شايف. فلما بيقول لي دينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، دينونة يعني حكم، فده شايفني وعارفني وسمع أني أنا المخلص وأنا الطريق لكن ما أمنش بي ورفضني. فصحيح حسب الظاهر المسيح هو اللي بيحكم، لكن أتاري رب الإنسان نفسه هو اللي بيحكم على نفسه.

نتكها قد عاد يوم العيد يوم مهبات السعيدها قد عاد يوم العيد يوم مهبات السعيد يوم حلول الروح القدوس المجيد يوم حلول الروح القدوس المجيد من بعيد أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيد عيدت أبناءك وحمل على يدك بناتك قد عاد يوم العيد يوم مهبات السعيد قد عاد يوم عيد يوم مهبات السعيد يوم حلول الروح القدوس المجيد يوم حلول الروح القدوس المجيد من بعيد أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيد أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفيسة اغمرنا يا حنون ضم للكنيسة الذين وبالهبات النفيسة اغمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك عاش يا يصيح يا كنيسة المسيح فيك عاش يا يصيح أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر إربياتك أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بياتك أعطي لي حبالك شددي أوتادك أعطي لي حبالك شددي أوتادك تمتدين لليمين واليسر آمين آمين تمتدين لليمين